لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الليلة 15 من شعبان، وهذا هو الدرس 20 والمتعلق بشرح مختصر ابن اللحام رحمه الله تعالى. قد انتهينا من المطلق المقيد وتوقفنا عند المجمل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحادها عن بعض. اصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى والمراد معين، وإلا بطل بالمشترك فإنه يفهم منه معنى غير معين، وهو إما في المفرد كالعين والقر والجون والشفق في الأسماء، وعسعس وبان في الأفعال، وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون، ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف، أو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول. مسألة: لا إجمال في إضافة التحريم من الأعيان نحو حرمت عليكم الميتة وأمهاتكم، خلافا لأكثر الحنفية وبالفرج المقدسي. ثم هو عام عند ابن عقيل والحلواني، وفي التمهيد والروضة ينصرف إطلاقه في كل عين من المقصود اللائق بها. مسألة: لا إجمال في نحو امسحوا برؤوسكم، خلافا لبعض الحنفية، وحقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد. مسألة: لا إجمال في رأف عن أمة الخطأ أو النسيان عند الجمهور، بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت. مسألة: لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور، إلا بفاتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي، ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر، وعمومه مبني على دلالة الإضمار. ومثل المسألة: إنما الأعمال بالنيات، ذكره أبو البركات. مسألة: رفع إجزاء الفعل نص في عدم الامتثال، فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل، ذكره غير واحد. مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل. مسألة: لا إجمال في نحو والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما عند الأكثر. مسألة: لا إجمال في وأحل الله البيع عند الأكثر، خلافا للحلواني وبعض الشافعية. مسألة: اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، فقاله الغزالي وجماعة، وقال الآمدي ظاهر في المعنيين. مسألة: ما له محمل لغة يمكن حمله على حكم شرعي، كالطواف بالبيت صلاة، يحتمل كالصلاة حكما، ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه لا إجمال فيه عند الأكثر، خلافا للغزالي. مسألة: ما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل، هو للشرعي عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما، ونص إمامنا مجمل، وقاله الحلواني. نعم. الآن بدأ بالمجمل، ثم بعده بالظاهر مبين، ثم المبين، ثم الظاهر. نعم. وأيضا أدخل معه المؤول، وعندنا أيضا النص يعني الصريح، فهذه كلها مرتبطة بعضها ببعض، لكنه ما تكلم عن النص هنا. شيخ، كثير تأتي الرسولين ما هو المبين ثم دائما بدأ الأصل، المبين دائما هو الأقوى، لا النص هو الأقوى، هو الذي لا يحتاج إلى بيان. طيب، قال المجمل هنا لغة ما جعل جملة واحدة، يعني دمج بعضه ببعض، قال ينفرد بعض أحادها عن بعض، سمي مجمل لاختلاط بعضه ببعض، وسمي المجمل هنا مجملا لاختلاط المراد بغيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم الميتة فجملوها، يعني جمعوها وخلطوا بعضها ببعض. طيب، اصطلاحا يعني في العرف الأصولي، قال اللفظ المتردد بين محتملين، يعني بين احتمالين بين معنيين يعني فصاعدا يعني معنيين أو أكثر على السواء على السواء هذا هو شرطه لابد أن تكون الاحتمالات متساوية نعم فهنا يكون اللفظ مجملا لكن هنا قيده باللفظ ولذلك المعنى الذي التعريف اللي بعده الذي بعده قال وقيل ما لا يفهم منه فهنا يدخل الإجمال على الألفاظ وعلى الأفعال لا هو على الألفاظ باعتبار أن المعاني نعم متساوية يعني هو من عوارض الألفاظ وكذلك من عوارض الأفعال الفعل قد يكون مجملا لا يدرى ما المقصود بهذا الفعل وإن كان هو أقل لأن الفعل أظهر من القول قال ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى يعني أي معنى ما يفهم منه قال لا والمراد معين يعني معنى معين قال وإلا بطل بالمشترك فإنه يفهم منه معنى ولكن هذا المعنى غير معين حقيقة هنا يمكن أن نقسم المجمل إلى قسمين قسم يفهم منه معنى لكنه غير محدد هذا المعنى يعني معنى معين وقسم منه لا يفهم منه معنى معين مثل لما يؤمر بالصلاة ولا تأتي تفاصيل الصلاة فهذا معنى مطلق غير محدد فلا يرد عليه أصلا التعيين وهناك لا ألفاظ لها معاني معينة ومحددة لكن يتردد في أي المعاني قصد هذا اللفظ يدخل المشترك يدخل في المجمل ولذلك الآن سيمثل بأمثلة هي من المشترك قال وهو إما في المفرد كالعين والقرب العين مشترك لها معاني محددة قال كالعين والقرب العين تأتي على معاني وهذه المعاني كلها وضعية يعني ليس بعضها حقيقي وبعضها مجازي بحيث نقول الحقيقي أقوى من المجازي فما تساوت لا هنا متساوية فتطلق العين على العين الباصرة والجارية وعين الذهب والجاسوس والقرب هنا على الطهر والحي شيخ اسمعني شو فرق بين المصطلح الأول والمصطلح الثاني التعريف التعريف الأول قيد الإجمال باللفظ يعني أن الإجمال يرد على الألفاظ والذي بعده لا نعم أما ما طيب قال والجوم هنا وهو المتردد بين الأحمر وغيره من الألوان قال والشفق أيضا بين الحمرة والبياض ولذلك وقع خلاف في انتهاء صلاة العشاء قال في الأسماء هذا في المفرد وكما نعلم أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف فالإجمال يرد على الأسماء وعلى الأفعال وعلى الحروف قال وعسعس وبان في الأفعال عسعس هنا بمعنى أقبل وبمعنى أدبر وبان هنا بان قال هنا في التحقيق قال بمعنى الفرقة والوصل هذه أفعال ورد عليها الإجمال هنا استعملها العرب بهذا المعنى وبهذا المعنى قال وتردد الواو الآن في الحروف قال وتردد الواو هذا كمثال هنا بين العطف والابتداء يعني قد ترد ويقصد بها العطف وقد ترد ويقصد بها الابتداء في نحو والراسخون الواو هنا هل هي عاطفة أو استئنافية أو نقول ابتدائية قال ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض أو البيان وهو أقوى من التبعيض التبعيض اختلف فيه قال في آية التيمم فيتيمم صعيدا طيبا امسحوا برؤوسكم من هنا من هل هي ابتدائية أو تبعيضية قال في الحروف ولذلك وقع خلاف فقهي بسبب هذا الإجمال اللغوي قال أو في المركب يعني الإجمال وقع بسبب التركيب وليس بسبب نفس اللفظة المفردة لو انفكت ما وقع الإجمال لكن لأن هذه المفردة مع هذه المفردة اجتمعتا وقع الإجمال الذي قال كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج. عقدة النكاح هنا باعتبار السابق أو باللاحق؟ اعتبار اللاحق. السابق الولي واللاحق الزوج. قال وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول. هذا في اسم الفاعل يعني حتى الإجمال يرد على اسم الفاعل واسم المفعول. كرره يعني. ها؟ كرره وذكره في الأسماء يعني الأصل يعني. لا اسم الفاعل مو بالفاعل. لا في الأسماء يعني أن الفاعل اسم الفاعل اسم المفعول من الأسماء يعني. لا هي مشترك بين بين الفعل. بالعمل يعني إنه قريب الفعل. من جهة اللفظ. رجعت للأسماء. ومن جهة المعنى. إيه. قال اسم الفاعل واسم هنا المختار هنا هو الذي يقع منه الاختيار ولا عليه الاختيار هنا. المغتال لا يضار كاتب ولا شهيد لا يضار ها هو نعم عليه أو من قال مسألة لا الآن بعد ما انتهى من تعريفه وتمثيله والتمثيل له انتقل إلى أحكامه وهذا التسلسل المنطقي أن يعرف الشيء وتبين صورته ثم يكشف مثال مما يزيد توضيحا ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسائله وأحكامه. تصور ثم تصديق يعني. نعم التصور ثم التصديق. قال مسألة لا إجمال في إضافة التحريم إلى العيان يعني أشياء دعية فيها الإجمال وفي الحقيقة ليست من الإجمال. مثل بمجموعة من الأمثلة وكل مثال يدل على أصل قيل أنه يدخله الإجمال. قال لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان في أشياء كثيرة وضيف التحريم إليها فهنا ولا يمكن أن يباشر التحريم نفس المضاف إليه ها؟ فلا بد هنا من أن يقدر شيء يعني من أن يقدر متعلق لهذا المضاف إليه فما هو المتعلق إذن هذا وجه من قال بالإجماع حرمت عليكم الميتة هنا الأصل أن التحريم يباشر نفس العين حرمت عليكم أمهاتكم فهنا الكل متفق على أن التحريم لا يضاف حقيقة إلى العين نفس إلى نفس العين وإنما يضاف إلى شيء آخر لكن هنا بعضهم قال أنه بما أنه لا يضاف إلى العين وإنما يضاف إلى شيء آخر إذن هنا وقع الإجمال قال خلافا لأكثر الحنفية وأبي الفرج المقدسي فقالوا إلى أي الأفعال يضاف هذا التحريم قال ثم هو عام يعني التحريم إذا لم يضاف إلى العين وإنما أضيف إلى متعلق العين العين لها متعلقات كثيرة فهل يعمم التحريم على جميع المتعلقات أو يعلق ب ما ورد النص من أجله أقرب أي حرف مثل تحريم الميتة مثلا يعني نعم تحريم الميتة هنا المراد به الأكل المراد به الأكل تحريم الأم المراد به النكاح قال لا الآن وقع فيه خلاف قال ثم هو عام عند ابن عقيل والحلواني عام يعم كل المتعلقات وفي لا ما في إجمال عام يعم المتعلقات كلها كل ما يدخل إيه يعم المتعلقات كلها ما في إجمال لا يعني الآن بما أنه الآن متفق على أنه لا يعلق بالعين يعني لا يضاف التحريم إلى العين وإنما يضاف إلى متعلقات العين فهنا هل يضاف إلى ما ورد النص من أجله أو يضاف إلى جميع المتعلقات أو إلى بعضها الذي قال إلى بعضها ولا ندري هنا قال في إجمال الذي قال إلى شيء إلى واحد منها ويحدده المقصود هنا والمراد طب ما في إجمال وهذه قرينة مرجحة والقول الثالث أنه يعم جميع المتعلقات قالوا في التمهيد والروضة ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها من يرى العموم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم إيش حب الميتة؟ وش حرمت عليهم شحوم الميتة؟ أكلها. أكلهم. فجملوها. ثم باعوها وأكلوا أكلوا ثمنها. فهنا إذا أدل نعم على التعميم على أنه يحرم مع أنه غير مقصود بالمعنى الأول اللي هو البيع. نعم البيع ثم أكل أكل المال. طيب قال مسألة لا إجمال في نحو امسحوا برؤوسكم. بس الشيخ خلاف للأكثر لأكثر الحنفية. قال مسألة لا إجمال في نحو امسحوا برؤوسكم خلافا لبعض الحنفية. يعني بعض الحنفية قال هنا الباء تدل على التبعير وإلا الإلصاق هنا، فهذا يعني هل يجب كله نعم أو بعضه؟ فوقع إجمال ويقول له إجمال. قال وحقيقة اللفظ مسح كله عند أحد، وتكون الباء هنا إما للإلصاق أو صلة يعني بمعنى زائدة، فعلى هذا تكون حقيقة في إرادة الرأس كله. قال مسألة لا إجمال في رفع عن أمة الخطأ والنسيان عند الجمهور، بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان موجود أو غير موجود؟ موجود من جهة الواقع، إذن هو غير مرفوع حقيقة، هذا متفق عليه، فلا بد أن نقدر شيء، وإلا قلنا نوقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلف. إذن مرفوع الحكم. طيب المرفوع هنا أي الأحكام؟ المرفوع هنا هل هو العقاب؟ هل هو الضمان؟ هل هو القضاء؟ إذن هنا قيل بأنه من المجمل لتردده بين هذه الأشياء. والذي يقول ليس مجمل يقول المتبادر رفع العقاب، هذا هو المتبادر، وفيكون هو الحقيقة دليل الحقيقة تبادرها إلى الأذهان. نعم عند سماع اللفظ. نعم وقيل برفع الجميع أصل. رفع الوقوع لا لا الوقوع هاي متفقين على رفع الجميع هذا هو الأصل، لكن ترد أدلة تستثني وبعضهم فرق بين الأوامر والنواهي. في النواهي ترفع كل الأحكام، أما في الأوامر لا يرفع القضاء، يجب القضاء. عموما اللفظ هذا لا يصح، هذا الحديث بهذا اللفظ رفع عن أمة الخطأ والنسيان لا يصح، بل بعضهم يقول أنه لا يوجد أصلا بهذا اللفظ. فيه لفظ إن الله تجاوز وفي وضع عن أمتي، هذه ما فيها دلالة، الرفع هو اللي ولذلك هو اللي يمثل به كثيرا، وهذا اللفظ منتشر في كتب الفقه وكتب الأصول. الزيلعي يقول لا يوجد بهذا اللفظ، لكنه وجد عند ابن عدي في الكامل رفع الله عن هذه الأمة خطأ ونسيان وما استكرهوا عليه، فهو موجود. وعموما أصل الحديث متكلم فيه عله أحمد وأبو حاتم عموما يعني عموما هو معلول، وإن كان جماعة من المتأخرين جودوا إسناده، وأصول الشريعة تدل عليه. لا يعني أصل الله على أصله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذه ما هذه أصل نعم أصل التجاوز، أصل التجاوز ثابت. طيب قال مسألة لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي، ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر، وعمومه مبني على دلالة الإضمار. طبعا هو أيضا في المثال المسألة التي قبله قال بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت دلالة الإضمار هنا. يعني الآن رفع عن أمتي، يعني نرجع، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الآن قلنا الرفع هنا لا يتعلق بالوقوع، إذا لابد من مقدر، لابد من تقدير شيء مضمر، يعني أنه في شيء مضمر هنا. فالمضمر هنا هل نعممه أو نكتفي بما يصح به اللفظ؟ هذا يسمى عموم المقتضى. عموم المقتضى هذه مسألة خلافية، هل نعمم أو نكتفي بما يصح به اللفظ؟ يعني اللفظ بهذا، اللفظ بهذه الجملة، يعني هو لا يصح إذا أخذناه على ظاهر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. إذا لابد أن في شيء مقدر، والعرب توجز في كلامها، والسامع يقدر، يفهم هنا يقدر. فالمقدر هنا هل هو عام، رفع عن أمتي العقوبة والضمان والقضاء، أو نقدر ما نصح يصح به اللفظ ونكتفي؟ الأصل طبعا أن اللفظ إذا صح بدون تقدير فلا نقدر، نأخذه على ظاهره كما يقول ابن القيم، هذا هو الأصل. وما ندري هل فعلا المتكلم، هل الشارع أراد ما قدرته أنت، فتأخذ على ظاهره. لكن إذا اضطريت إلى التقدير هنا، فهل تعمم أو تكتفي بما يصح به اللفظ، فتنظر المقدم منها والمتبادر منها. فهنا لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا نكاح إلا به. قال ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر، وعمومه يعني عموم المقدر هنا مبني على دلالة الإضمار، دلالة الإضمار. ممكن أن تقع صلاة بطهور على ما سمعنا في الصحة؟ لا، متفق على أنه تقع في الواقع، يوجد صلاة من دون طهور، ويوجد صلاة من دون فاتحة كتاب، ويوجد نكاح بدون ولي من جهة الوجود. لكن هل نقدر التعميم هنا فنقول الصحة والكمال والإجزاء، أو نقدر مثلا الكمال؟ فجاء وجه من قال بالإجمال، قال إنه متردد هنا بين الصحة والكمال. قال ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر. لماذا رجحوا الصحة على الكمال؟ مرجحوا هنا في ترجيح، من يقول إجمال، من يقول في إجمال يقول لا نتوقف، الصحة مثل الكمال. فكانوا يقول عندكم تحكم، في نوع تحكم، إيه حددتوا فما وجه تقديم الصحة على الإجمال؟ قالوا أن الصحة، نفي الصحة قريب من نفي الوقوع، هو الأصل نفي الوقوع، لكن لما لم يمكن حمله على الوقوع قدر ما هو قريب منه، فالمنفي شرعا كالمنفي وقوعا، كأنه لا صلاة، يعني وجودها يعني منفية الحكم، فالمنفي حكما كالمنفي وجودا ووقوعا، أما المنفي كمالا لا، بعيد. فلا ننتقل إلى الكمال إلا إذا تعذر علينا حمله على الصحة. يعني مثلا لا صلاة بحضرة طعام، معنى ابن حزم يرى عدم الصحة على أصله، باطلة صلاتك، صليت عندك طعام تبطل صلاتك، الصلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان. جمهور يستدلون بأنه، طبعا جميل أهل العلم على الصحة، يقولون أنه يستدلون بالمقصد، أنه القصد من النفي هنا الخشوع، والخشوع مستحب، لكن جاء من يعارض يقول لا الخشوع أصلا لا نسلم أنه مستحب بل هو واجب. لا صلاة إلا بطهور هذا لا يوجد بهذا اللفظ كما قاله الزركشي. فيه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يؤكد أن لا تقبل هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا حديث أبي هريرة. حديث ابن عمر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة. مما يؤكد على نفي الصحة النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء وصل إنك لم تصل مع أنه صلى فإنك لم تصل الوقوع يعني ما نفى الوقوع إنما نفى الصحة نفى الصحة. لا صلاة إلا فتحة الكتاب هذه تنبه يعني مسألة وجوب قراءة الفاتحة أو ركنية الفاتحة. لا نكاح إلا بولي هنا لا نكاح صحيح أو كامل. فكل هذه مسائل وقع الخلاف فيها بين الحنفية وبين الجمهور. كم حديث ذكرت فيها نوع ضعف ولا صحيح؟ كم أمثلة هي؟ ما نتوقف كثيرا. لا هي المسألة الأصولية ما بنيت على هذا النص بحيث إذا نقضنا النص تقضى النص تقضى. لا هي كمثال يعني فلا نتوقف كثيرا أو ندقق مثلا أو نقول الأصوليون يعتمدون على حديث باطل أو غير حديث لا. يعني يوجد من يقدح جزء من الأحاديث وردت كأمثلة هب أنه كلام عربي مثل به نعم. قال وعموم مبني على دلالة الإضمار. قال ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات إنما هنا حصر يعني لا عمل إلا بنية. من جهة الوقوع يوجد عمل بدون إذا لابد هنا من تقدير. فالأعمال هنا المجزئة أو نقول الصحيح أو الكاملة. ومن هنا أيضا ترتب خلاف بين الحنفية وبين الجمهور في مسألة نية الوضوء وغيرها. فلما احتجنا إلى التقدير جاء من يقول أنه فيه إجمال إلى تقدير يعني أشياء وأيها المقدم هنا. نعم. والصحيح في هذه الأشياء كلها أنه يقدر ما يدل عليه عرف المتكلم. فالعرف الشرعي مثلا هنا أنه الأكثر أنه نفي الصحة نفي الإجزاء وهو القريب أيضا من جهة الوجود والوقوع. قال مسألة رفع إجزاء الفعل نص في عدم الامتثال. يعني إذا جاء نص لا ينفي الإجزاء أو يرفع الإجزاء فهذا دليل على أن من فعله لا يكون ممتثلا. هل من فعل ما لا يجزئ يتحقق في الامتثال في فعله الامتثال؟ هنا يقول رفع إجزاء الفعل نص في عدم الامتثال. قال فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب. يعني إذا قال لا يجزئ كذا يعني إجزاء الندب لا وإنما هنا إجزاء الصحة. قال إلا بدليل قال ذكره غير واحد. يعني مثلا ورد في حديث عند ابن خزيمة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب. لا تجزئ صلاة. الإجزاء هنا هل إجزاء الصحة أو إجزاء الندب؟ مثله لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه. نعم أو صلبه نعم في الركوع والسجود، هذا عند أبي داود وصح الترمذي. قال ها إلا بدليل، يعني إذا دل الدليل على أنه نفي الإجزاء هنا يعني نفي النفي الكمال أو نفي الندب فهنا نحمله عليه. طيب قال مسألة نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكر ابن عقيل يعني نفي القبول مثل نفي الإجزاء. نعم نفي القبول ها قال يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل. يقول هنا إلا أن يدل الدليل. لاحظ هنا لا هي الفهم هنا قال عدم الصحة، هل يكون عدم الصحة نفي القبول هنا يكون يحمل على عدم الصحة أو نفي القبول هنا على عدم قبول الصحة أو قبول الثواب؟ ونقولها الصحة. نعم مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض يعني بالغ إلا بخمار. والقول الثاني لأنه أنه يكون لنفي القبول، عفوا أن نفي القبول غير نفي الصحة، فرقون بين نفي القبول ونفي الصحة، يعني القبول شيء زائد على الصحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا لم تقبل له صلاة مع وجوب أدائها. والسقوط سقوط وجوبها عليه وبراءة ذمته عند فعلها، ما يؤجر عليه، ما يثاب عليها. أما الصحة لا، نعم المسلم أو مثلا عند الترمذي من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، لم تقبل له صلاة. ها الكل يوجب هنا، والكل يصحح الصلاة ولا يوجب عليه القضاء، لكن هنا القبول هنا المقصود به الثواب. فقالوا نفي القبول شيء زائد على نفي الصحة. قال مسألة لا إجمال في نحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما عند الأكثر. وما زال الآن يمثل بأمثلة قيل أنها مجملة، والسارق والسارقة فاقطعوا. القاطع هنا قال بعضهم أنه يرد بمعنى الإبانة ويرد بمعنى الجرح، وأيضا اليد هنا تطلق على على المنكب وعلى ما قبله، ففيه إجمال، وهذا نقله الجصاص عن الكرخي والأكثر يقول لا. طيب قال مسألة لا إجمال في وأحل الله البيع عند الأكثر خلافا للحلواني وبعض الشافعية. البيع هنا هل هي العموم أو للجنس؟ وحل الله البيع، فلذلك قال من قال هنا إنها مجملة، هل هي للجنس جنس البيع أو لعموم أي عقد، فيقال في بالإجمال. وجمهور يقول إنها عامة، إن الله قال بعده وحرم الربا، فدل على أنه البيع المقصود هنا البيع الصحيح، لأن الربا نوع من البيع، فدل على أن البيع هنا ليس كل بيع. أنه هل هي للعموم أو للجنس؟ ألا لا. طيب قال مسألة اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين تارة، يعني يؤتى به ويقصد به معنى في محل ويؤتى به ويقصد به معنيين، فإذا جاء وترددنا هل نحمله على معنى واحد أو على المعنيين؟ ها قال ولا ظهور يعني لأحدهما، ها مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، يعني مثلا النكاح تارة يستعمل في العقد وتارة لا، تارة يستعمل في العقد يراد به العقد، تارة يراد به العقد والوطء. فإذا ورد نص وفيه النكاح هنا فعلى وما فيه ما في دلالة ترجح فهنا على أي ما يحمل، يعني على المعنى، على معنى واحد أو على معنيين. بعضهم يقول نحمله على العموم، نحمله على العموم. قال وهنا قال مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي وجماعة، وفي الآمد ظاهر في المعنيين. قالوا لتكثير الفائدة، تكثير الفائدة لما نعمل. ورد بأن الحقائق الأصل أنها لمعنى واحد، أن اللفظ الأصل أنه وضع لمعنى، هذا هو الأصل. طيب قال مسألة ما له محمل لغة، له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي، يمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه، هذه الجملة المعترضة، ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه، يعني إذا وقع تردد في الحمل، كان يوجد مثلا مانع من الحمل على الشرعي إلا بتجوز، الأصل أنه يحمل على الحقيقة الشرعية، النص الشرعي أصل أنه يحمل على الحقيقة الشرعية، لكن إذا كان في نوع إشكال في حمل الحق الشرعية، يعني لا نحمله إلا بتجوز هنا، فهل نحمله على الحقيقة اللغوية أو لا؟ ما نحمله على الحقيقة الشرعية ما استطعنا إلى ذلك. قال لا إجمال فيه، يعني أنه يحمل على الحقيقة الشرعية ما دام في إمكانية حمله على الحقيقة الشرعية فيحمل، ولا نقول أنه مجمل، لأن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتعريف الأحكام والتأسيس لها. مثاله قال كالطواف بالبيت الصلاة، صلاة هنا، قال يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه. من هنا وقع الخلاف في مسألة الطهارة، طواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون هذا قد يؤكد أنه الصلاة الحقيقية. نعم مثله مثلا إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، هل بمعنى فليدعو أو يقوم يصلي؟ ها؟ الدعاء ليش؟ تحتمل الشيخ الشرعية لكن بعيد شوي. بعيد. كان صلاة الدعاء أقرب. يدعو لصاحب الطعام. نعم هذا في في في نوع في نوع ظهور. لكن ممكن يقول أحد لا يمكن حمله على حق الشرعية. فلينشغل بالعبادة. ينشغل بالطعام. فلا يشغل نفسه بطعامهم وإنما ينشغل. أو الصلاة. نعم إن في الصلاة شغلة. فيه فيه في وجه، فيقول هنا لا نحمله على الحقيقة الشرعية. ورد عند البيهقي فليدعو، لكن متكلم في إسنادها حديث عند مسلم. طيب قال لا إجمال فيه عند الأكثر خلافا للغزالي. طيب مسألة قال ما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل وهو للشرع. نعم هذا ظاهر، لأن يعني الشارع إنما بعث لبين الشرعيات. قال عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما ونص إمامنا مجمل، وقاله الحلواني. حقيقة هنا لابد من التأكد هل فعلا أراد الإمام أحمد، حتى لو نص، يعني هل أراد هذه المسألة بعينها؟ ها؟ ما يراد شك يعني. تطرق إلى كلام الإمام يعني من بعيد هذا. لا هو الإمام أحمد نهى أن يحمل كلام الشارع على ظاهره، نهى، لأنه يقول كثير من النصوص تراد لمعاني أو كذا، فيمكن هنا أخذوا منه، لكن لا يظهر أنه أراد ما أراده الأصوليون. طيب المبين تفضل. قال المبين يقابل المجمل أما البيان قال في العدة والتمهيد إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه. مسألة: الفعل يكون بيانا عند الأكثر خلافا للكرخية وبعض الشافعية. مسألة: فيجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة واعتبر الكرخي المساواة، ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى دلالة عند القائل به. مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق. قال ابن عباس: وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب وهو المستحب. في تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان. مسألة: يجوز عمنع تأخير الإسماع المخصص الموجود عند الأكثر، ومنعه أبو الهذيل الجبائي ووافق على المخصص العقلي. مسألة: يجوز عمنع تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضي والمالكية، ومنعه أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا. مسألة: يجوز على جواز التدريج في البيان عند المحققين. مسألة: وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان. وقال الجرجاني: إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه، وإلا فلا، وهو كل دليل مع معارضه كذلك كما هو ظاهر كلام إمامنا، أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزما قولان. وعلى منع العمل: هل يشترط حصول اعتقاد جازم بعدم معارض أو يكفي غلبة الظن قولان؟ والظاهر حقيقة والاحتمال متبادل، واستعمالا اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر أو ما بادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، ولا يعدل عنه إلا بتأويل، وصرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به راجحا. ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل أقوى، وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط فيكفيه مثله. فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم على 10 نسوة: أمسك منهن 4 أو فارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل. المتبادر من الإمساك الاستدامة، والسؤال وقع عنه. ومن تأويلهم: أي امرأة نكحت نفسها بغير ابن وليها فنكاحها باطل على الأمة، ثم صدهم فلها المهر بما استحل بفرجها، إذ مهر الأمة لسيدها لا لها، فتأولوه على المكاتبة. وأقرب من هذا التأويل مع بعده تأويلهم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق لوجوبهما بسبب عارض. نعم، قال هنا المبين هنا يعني كأنه في لفظ مجمل ثم بين بعد ذلك. البيان قد يقع ابتداء وقد يقع بعد إجمال. الله عز وجل قال هذا بيان للناس، يعني بيان ابتدائي، وفيه لتبين للناس ما نزل إليهم. فورد في القرآن على المعنيين، قال يقابل المجمل قلنا ما لا يتضح منه عند الإطلاق معنى معين، هنا ما اتضحت دلالته أو ما اتضح منه معنى. قالوا أما البيان قال في العدة للقاضي أبي أعلى، والتمهيد يعني ابن الخطاب، إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه. البيان من أول ما تكلم عنه الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، قال اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، متوسع، فله معنى خاص الشافعي في هذا البيان، فلا يصح هنا أن ننتقده أو نعارضه بالتعريفات المتأخرة. لذلك قال لا يحمل كلام المتقدم على مصطلح المتأخر، يعني بعض الحنفية بدأوا يشاغبون الشافعي يقول لا ليس بصحيح كذا. نعم، قال هنا مسألة: الفعل يكون بيانا عند الأكثر. هل البيان هنا يرد على الأقوال من عوارض الأقوال أو أيضا الأفعال؟ نعم، قال هنا يكون بيانا عند الأكثر خلاف للكرخي وبعض الشافعية. يعني يبين به، ها يبين به. نعم، والنبي عليه السلام بين كثيرا من أحكام الصلاة وكثيرا من أحكام الحج، ها من أفعاله عليه الصلاة والسلام. بل إن البيان الفعلي أقوى من البيان القولي، لأنه مدرك في الأذهان ومشاهد في العيان، وهو أقوى، فالاحتمال إليه الوارد إليه قليل. نعم، قال مسألة: ويجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة، واعتبر الكرخي المساواة. يعني من جهة الرتبة يجوز هنا أن يكون البيان أضعف من المجمل المبين، يعني المبين أضعف من المبين، وذلك السنة تبين القرآن. قال: ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى دلالة عند القائل به. الآن من جهة الرتبة ما في إشكال، ها اللي هي جهة السند، ها بحث سنة القرآن. أي نعم، من جهة السند. نعم. طيب من جهة الدلالة، هل الأضعف دلالة يبين الأقوى دلالة؟ الأضعف دلالة هل يبين الأقوى دلالة؟ هنا يصحح، لكن استثنى المخصص والمقيد. المخصص هل يخصص العام الذي أقوى دلالة منه؟ والمقيد هل يقيد المطلق الذي أقوى دلالة منه؟ قال: ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى، يعني لا بد أن يكون المخصص والمقيد أقوى من العام والمطلق. لماذا؟ لأن المجمل ما يمكن العمل به، فنحن نبحث عن أي بيان حتى لو كان أضعف منه، لكن العام والمطلق يمكن العمل به ظاهر، فنلتزم بالظاهر حتى تأتي دلالة أقوى منه، ها؟ نعم، فتبينه. نعم. قال: مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق. هذه مسألة مشهورة عند المتكلمين، تكليف ما لا يطاق، تبناها الأشاعرة، أنه يجوز من جهة العقل. نعم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني لا يجوز على الشارع على النبي عليه السلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الاحتياج، يعني المكلف محتاج إلى أن يتبين له هذا الأمر وهذا النهي. ومن هنا قيل بالسنة التقريرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد يفعل شيء فإذا لم ينكر عليه فدل على مشروعيته، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال أبو العباس: وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب. حقيقة الجملة هذه ما اتضح لي معناها، وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب. أولا يجوز تأخير البيان للمصلحة، يجوز تأخير البيان للمصلحة. ومتى يجب تعجيل البيان؟ عند الفوت، عند خشية الفوت. لكن إذا أخر لأجل المصلحة فيجوز. ولذلك الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أوقات الصلاة ما عجله بالبيان، خلاه يصلي يومين كملت معه. فالمسيء صلاته، نعم، كرر أمره بالإعادة. لكن هنا: وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب، العبارة هذه ليست واضحة، يعني يحتمل أنه أراد يعني أن الذي يجوز تأخيره مؤقتا لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب، أما غيره فيجوز تأخيره مطلقا. لكن البيان الواجب والمستحب يجوز تأخيره ولا يجوز تركه، كأنه أراد هذا. أو أن البيان الواجب أو المستحب، يعني أنه يجب التأخير إذا إذا إذا إذا ظهرت المصلحة فيجب التأخير أو يستحب التأخير، يمكن يقصد هذا. يعني متى يجب التأخير؟ مثال يعني إذا إذا إذا كان تعجيل البيان يترتب عليه مثلاً مفسدة، قد يكون نقول لأنه مو بواضح الكلام هذا. طيب قال وفي تأخيره إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولا، وصح أنه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. الله عز وجل قال ثم إن علينا بيانا، وأخر بيان أحكام الحج، يعني ولله على الناس حج البيت، هذه نزلت قبل مباشرة أحكام الحج. الذين يمنعون يقولون أنه يترتب عليه إشكال وهو أن يعتقد المكلف خلاف ما أراده الشارع، وهنا نقول يعتقد الاعتقاد المجمل. ولذلك من يجوز يقول أنه في فائدة أو لن تهيئة النفوس، أنه يأمرهم أمرا مجملا فإذا تهيئة النفوس هنا فصلها. الشيء الثاني القياد، التعبد القيادة مجملا، سأمركم بشيء هنا إيه، لكن يظهرون الانقياد. من يظهر الانقياد هنا يثاب على ذلك، أنا منقاد لما تأمرني به. قال مسألة يجوز على المنع، يعني على من منع التأخير إلى وقت الحاجة، قال تأخير إسماع المخصص الموجود عند الأكثر، تأخير البلاغ به، يعني من جهة النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يؤخر البلاغ به، لا بيانه، يعني لا عدم بيانه مطلقا، وإنما تأخير إسماعه للمكلفين جميعا. قال ومنعه أبو الهذيل والجبائي ووافق على المخصص العقلي. يقول المخصص العقلي هذا واحد عند المكلف، يعني أنا سبق معنا أن العقل يخصص، فما يلزم أنه الشارع يكشف لنا المخصص العقلي، أنه انكشف من جهة العقل، لكنه غير المخصص العقلي يقولوا لا ما يجب إسماعه للمكلفين. والذي يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع جميع المكلفين جميع المخصصات، ولذلك فاطمة متى علمت أنها لا ترث؟ بعد موت أبيها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مسألة يجوز على المانع أيضا، على المانع تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، تبليغ هنا أيضا هذه غير مسألة تأخير البيان نفس، تأخير البيان نفسه من جهة الله سبحانه. قال تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، يعني يكون النبي موحى إليه لكنه أخره إلى وقت الحاجة. قال ومنعه ابن الخطاب وابن عقيل مطلقا، قالوا لأنه يخل بعدم اعتقاده. طيب قال مسألة يجوز على الجواز، هنا على المنع، قبل على المنع هنا على الجواز، التدريج في البيان عند المحققين، التدريج في البيان يعني في إجمال فيتدرج في بيانه، أو في عام فيتدرج في تخصيصه. قالوا لوقوعه موجود هنا، يأتي مخصص لهذا العام ثم بعده يأتي مخصص آخر. طيب مسألة وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان، وقال الجرجاني إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التعليم الحكمي وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا. هذه مسألة مهمة، أن المكلف إذا سمع العام هل يجب عليه مباشرة أن يعتقد عمومه ويعمل بعمومه، أو لا بد أن يبحث هل يوجد مخصص ولا، فبعد البحث وعدم الوقوف على مخصص هنا يعتقد عمومه ويعمل بهذا العموم. الذي يرى وجوب مباشرة الاعتقاد والعمل قلنا هذا هو الأصل، أن العام إذا تكلم به فالأصل نعم وهذا حق نعم فيحمل على حقيقته، فهم يستصحبون القصر. والذين يقولون لا لابد من البحث يقولون لوجود كثير من العمومات دخلها التخصيص، فهذا شيء ظاهر، فتعارض عندنا هنا الأصل والظاهر. الأصل الأصل العموم، والظاهر كثرة ورود المخصصات على العام. الجرجاني ماذا يقول؟ هذا الجرجاني من الحنفية، دخول الأسماء الحنفية في كتب الحنابلة يظهر بسبب القاضي أبي يعلى. الجرجاني قد لا تجد قوله في كتب الحنفية حتى، أو ممكن في قليل، لكنه فدخولها قد يكون بسبب القاضي بيعلى. وش علاقة القاضي بيعلى بالحنفية؟ إنه أخذنا البصرين اسم البصرين. لا لا لا، أبوه من الحنفية، أبوه حنفي المذهب، وقد يكون معتزلي الاعتقاد، أخوه معتزلي، أخوه من الحنفية، أبوه من خاصة تلامذة أبو بكر الجصاص الرازي، حتى أنه مرض مرة أبو القاضي 100 يوم، فلما شوفي رجع إلى مجلس الجصاص، فقال له الجصاص مرضت 100 يوم وزرناك 50 مرة وليس هذا في حقك كثير، يوم ورا يوم يزوره تلميذه. لكن توفي أبوه صغير القاضي، الوصي أخذه ونقله إلى محل آخر، فارتبط بالحسن بن حامد وصار رقم 2 في الحنابلة، صار هو منظر المذهب يعني قدرا هكذا، وإلا هو الأصل حنفي القاضي أبو يعلى. إذن هنا أمامنا قولان. الصحيح ابن تيمية له تفصيل، قال العام الذي كثرت مخصصاته يعني دخل التخصيص تشعبت مخصصاته، هذا لا يجوز أن يتمسك بعمومه إلا بعد البحث. لا يعني عندنا قسمين، قسم دخلته مخصصاته عرف أنه دخل التخصيص، وهنا بعد ذلك هل نستمسك بعمومه؟ لا، هنا لا نستمسك بعمومه إلا بعد أن نبحث هل توجد مخصصات أخرى أو لا. قال أما الذي لم يدخله التخصيص أو دخله تخصيص معين ومحدد ومعروف هنا، فهذا يفرق فيه بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمون يعرف عنهم استيعاب النصوص، أما المتأخرون لا يستوعبون النصوص، تجد محفوظاتهم تعلق بحديث الأحكام. من هنا يؤكد على أنه الواحد لا يعتمد على محفوظه، إذا كان محفوظات ترجع إلى حديث الأحكام، مثل الأحكام ولا حتى بلغ المرام ولا حتى المنتقى المجمع التيمية، ليست هذه كل السنة لم تحويها هذه الكتب، لكن الذي يحفظ أمهات الكتب هذا اللي يكون أقرب إلى استيعاب واستقراء النصوص الشريعة، طبعا مع فهمه لها. وأيضا يمكن أن نفرق بين المسألة التي بحثها العلماء السابقون والمسألة التي لم يطرقوها، فالتي بحثوها هنا أغنوك عن بحثها نعم والنظر في عموم النص الوارد فيها. قول الجرجاني وجيه هنا، إن كان على طريق تعليم الحكم يعني سمعه الصحابة مباشرة من النبي، لأنه لا يجوز عن تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب قال وهل كل دليل مع معارضه كذلك؟ يعني لا نستمسك بالدليل إلا بعد أن نبحث عن المعارضات له، كما هو ظاهر كلام إمامنا، أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزما قولا. يعني مثلا الظاهر الحقيقة لكن تعارض الحقيقة المجاز، فهل هنا نستمسك بالحقيقة أو لا نبحث عن المجازات؟ هنا يقول قولا. قال وعلى منع العمل، على منع العمل هل يشترط حصول اعتقاد جاز بعدم معارض أو يكفي غلبة الظن قولا؟ يعني إذا قيل لا يجب اعتقاده ولا يجوز العمل به إلا بعد البحث عن المعارض له أو المخصص لعمومه أو المقيد المطلق، هل يكفي غلبة الظن في عدم الوجود، وجود المعارض، أو لا بد من اليقين والجزم؟ صح أنه يكفي غلبة الظن. طيب قال والظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادر، الاحتمال المتبادر. ما أدري ماذا يريد بالحقيقة هنا، هل هي حقيقة لغوية؟ في اللغة الواضح، الظاهر الواضح. قال واستعمالا يعني عند الأصوليين اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، أو نقول في أحدها، لأنه قال فأكثر، في أحدها هو في أحدها أظهر، أو ما بادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، خلاف المجمل لا بد من التساوي. هنا لا، ليس هناك تساوي في الاحتمالات، بل بعضها أظهر أو أقوى أو نقول أرجح من بعض. طبعا هذا المستقر عند الأصوليين، وإلا السابقون من العلماء يطلقون الظاهر على النص، والذي أصلا لا يلد عليه احتمال، كالشافعي مثلا وأحمد يقولون هذا ظاهر وهذا نص، ما في إشكال بينهم. مستشيخ مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، في احتمالات ما يقولون ما يدخل لكن الظاهر، أحد احتمالين هو الأقرب. إيه هذا من الظاهر وليس من المجمل، من الظاهر. أكثر الكلام في الظاهر أخذهم من الطوفي في مختصره، يعني مادة الظاهر عند ملحام يظهر أنه أخذها من الطوفي. طيب قال ولا يعدل عنه إلا بتأويل، يعني يجب العمل به، يجب العمل به، ولا ننتقل عن الظاهر إلا بتأويل، يعني إذا ورد عليه التأويل. طيب ما هو التأويل؟ قال وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به راجحا، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به، يعني يأتي الدليل فيقوي الاحتمال الضعيف على القوي، أو المرجوح على الراجح، أو يقوي الخفي على الظاهر. التأويل هنا لابد له من شرطان. الشرط الأول وجود الاحتمال، فلا نحمل اللفظ على معنى أصلا لا يحتمله اللفظ نهائي، مثل ما يقول استوى استولى، هل يرد في اللغة استوى بمعنى استولى؟ في أشياء هنا أصلا ما يقبل فيها التأويل نهائي أصلا في اللغة، ما يأتي. وذلك جماعة العلماء يفرقون في مسألة العذر، العذر هل يوجد احتمال أصلا أو لا يوجد احتمال؟ إذا كان ما يوجد احتمال نهائي هذا ما يعذر الإنسان، هذا يدخل في في في في الباطن، في في في في في التأويلات الباطنية. الشيء الثاني الدليل على إرادة الاحتمال، وأيضا توسع ابن القيم قال يعني أيضا نحتاج دليل ثالث على عدم إرادة الظاهر، ونحتاج أيضا إلى دليل رابع الجواب عن عدم إرادة. نعم ذكر ظنه أربعة أدلة بما يتعلق بالانتقال من الحقيقة إلى المجاز، لأن الحقيقة ظاهر والمجاز احتمال. تأويل خطير كما يقول ابن برهان مزلة أقدام، والأصل عدم الذهاب إلى التأويل. ولذلك الله عز وجل بين خطورة التأويل، من آيات محكمات لأمك وأخر متشابهة من الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأويل يرد على معاني منها التفسير، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ومنها بيان بيان المآل والوقوع، يعني الحقيقة الماثلة المشاهدة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، يعني تأتي حقيقته ووقوعه. ولد الذي قد يراد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ومنه صرف اللفظ اللي هو أراده الأصول يضرب. قال ثم قد يبعد الاحتمال، يعني عندنا معنى ظاهر وعندنا معنى احتمالي، يبعد الاحتمال يكون بعيد، فهذا يحتاج إلى دليل قوي عندما نحمله على هذا الاحتمال البعيد. قال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل أقوى، وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط فيكفيه مثله. وهذه أمور ترجع إلى فقه المجتهد ونظره الخاص، فهي أمور طبيعية واجتهادية ونسبية. طيب الآن بدأ بالتمثيل لنصوص أولت وفرد تأويلها وحملها على ظاهرها. قال فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله عليه السلام لغيلان ابن سلمة حيث أسلم على 10 نسوة، أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، على ابتداء النكاح أو إمساك الأوامر. طبعا موقف الحنفية أن الإنسان إذا أسلم وعنده أكثر من 4 فيبطل 4 الأوائل، يبطل 4 الأوائل مباشرة، أصلا ما بعد الرابعة هنا يلتغي عقدها. جاءهم هذا النص، أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، فهنا أولوه. قالوا إنه غيلان إما أن يكون ابتدأ النكاح مرة واحدة، يعني دفعة واحدة عقد على 10 جميع، أو إنه النبي لما يعني يريد من قوله أمسك منهن 4 يعني 4 الأوائل، أمسك منهن 4. طلبوا بالدليل، إيش دليلكم؟ فقالوا نقيس ما قبل الإسلام على ما بعد الإسلام، لو عقد المسلم على 10 فما الذي يصح له؟ 4 أوائل. لكن لو عقد عليه دفعة واحدة بطلنا، بطلنا ما كلهم. إذن قال هذا دليل من قياس، هذا يقول بعيد. قال والمتبادر من الإمساك الاستدامة، لما قال أمسك هنا والسؤال وقع عنه، إنه يسأل الآن عن 10 وشو بقى. قال ومنه تأويلهم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هم الآن يقولون أن المرأة يجوز أن تعقد، نعم. طيب جاء هذا الحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة، الجمهور يعممون، أي امرأة للصلاة عموم هنا، فيقول لا، المرأة هذه ليس المقصود بها الحرة، وإنما المقصود بها الأمة. وش الدليل؟ وش دليلك؟ أنتم طلبون دينكم. قالوا دليل القياس، نقيس بضع المرأة على مال المرأة، فكلاهما ملك لها، لأنه يجوز لها التصرف في مالها، يجوز لها التصرف ببضعها. فقيل لهم أنه آخر الحديث يقول فلها المهر بما استحل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، والأمل لا تملك. فقالوا يحمل على المكاتبة، المكاتبة تملك، وهذه إشكالية لما يحمل النص العام الموجه للأمة على الشيء النادر، على الشيء النادر، الأصل حمله على الشيء الشائع. قال ولذا قال ثم صدهم فلها المهر من استحل من فرجها إذ مهر الأمة لسيدها لا لها فتأولوه على مكاتبة. قال وأقرب من هذا التأويل مع بعده كل تأويلات لا تقبل. قال تأويلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق. لا صيام هنا نكر في سياق النفي نعم. فحملوه على القضاء والنذر المطلق وأيضا ممكن كفارة. هذه الأشياء التي يشترطون فيها النية قبل الفجر يفرقونهم بين الصيام الفريضة والنافلة فيجوز بنية من النهار وصيام القضاء لما أدري النافلة عنه لكنه صيام الفار في رمضان يقول ما يحتاج إلى النية خلاص الزمان يحدد ولو صام غير رمضان لا يقبل منه أصلا فالزمان يحدد. أما قضاؤه فهذا اللي هو الذي يحتاج إلى تحديد لأنه في غير زمانه ومثلها النذر والكفارة فرقوا. المالكية العكس لا لا لا المالكية يقولون تشترط النية في الفرض والنفل مطلقا الأقصد في رمضان لا تعمم يعني النية في أول رمضان خلاص يعني تعمم جميع الأيام لا هنا لا يشترطون هي الزمان هنا أصلا يحكم. الشافعي والحنابل يفرقون بين الفرض والنفل فيوجبون في الفرض ولا يوجبون النية في النفل ولا صيام أول ما يدخل في الصيام هنا رمضان. طبعا الحديث المتكلم في إسناده من جهة وقفه ورفعه وأحمد حكم بوقفه على عائشة وحفصة هذا رفعه معمر عن الزهري مرة يرفعه مرة يقفه إذا كان في اليمن وقفه إذا كان في العراق رفعه. في العراق ما معه كتبه وفي اليمن عنده كتبه معمر الصنعاني فتلميذه عبد الرزاق يقفه لأنه تلميذه في اليمن ولما ذهب إلى العراق سئل عنه فرفعه فكشف العلماء نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.